الموقف الذي وقفه نائبك وموقفك أم يختلف عنه؟ يختلف عنه. قل لي ما هو الفرق بينك وبينه موقفا؟ موقفا الأخ يضع يديه على، لا لا، موقف. أيوه، شو عم يحكي بالألباني أنا يا أبو أيوه؟ نفس الموقف، نفسه، ها؟ نفس تعرف. الموقف. فأنا عندي اقتراح ذو شعبتين. الأول، بدل ما تقف على يمين المحراب أو على يسار الذي ليس يواش يواش بقول ذاك التركي، بدل أن تقف على يمين المحراب الذي ليس له أصل في السنة وابتليت المساجد كلها، تقف عن يساره. المحراب هنا، ما نقف هنا، نقف هنا. لما؟ لأنه الأيمن أفضل من الأيسر، فإذا كان لابد من أن يكون هناك زيادة في أحد طرفي الصف يمينا أو يسارا، فتكون الزيادة في اليمين وليس في اليسار. الآن بوقفتكم هذه تعكس الموضوع، واضح؟ نأخذ الحصة اللي باليمين. أيوة. فإذا تقف على يسار المحراب. نعم. ماشي؟ جزاك الله خير. جزاكم الله خير. أنا أحيانا أفعل إيش؟ أضع سترة في المحراب نفسه، تكون عريضة مثل هذه بالضبط. معليش، كويس. أضعها في المحراب هكذا. لا بأس. ثم أصلي إليها. نعم. لكن هذه أفضل إلى أن ينتشر بين الناس هذه السنة المجهولة والمهجورة في أذن واحد. حينما ينتبه الناس أن وجود هذا المحراب في بيوت الله عز وجل أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس حين ذاك أن نضع مثل هذه السترة في منتصف المحراب. لماذا أنا أقول هذا؟ لأنه قد يوحي وضع السترة في المحراب أنه يصلي إلى المحراب، بينما الوضع الذي اقترحناه، بل الوضع الذي كنتم تفعلونه، واضح تماما أن هذا الإمام لا يصلي إلى المحراب. أنت فاتك شيء طبعا من كلامي. لا سمعت تماما. سمعت. طيب، إذا يكون الأفضل أن تقف على يسار المحراب. جزاك الله خير. هذه الشعبة الأولى. نعم.